السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإخوة الحضور، معكم في المحاضرة 23 من شرح مجلة الأحكام العدلية، ووصلنا إلى الكتاب 9 وفيه أحكام الحجر والإكراه والشفعة. اليوم إن شاء الله سنشرح كتاب أو باب الحجر، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم شرح باب الإكراه والشفعة. تمام؟ ووصلنا إلى المادة 41 و900، سنشرح في قراءتها إن شاء الله. صور فاطمة، تفضل. تفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب 9 للحجر والإكراه والشفعة، ويشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب. المقدمة في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالحجر والإكراه والشفعة، مادة 941. الحجر هو منع شخص مخصوص عن تصرفه القولي، ويقال لذلك الشخص بعد الحجر محجور. طبعا الحجر هو أصله المنع، والحجر يكون بالمنع عن التصرفات القولية، إذ إنه لا يمكن ولا يتصور المنع عن التصرفات الفعلية. يعني مثلا الإتلاف أمر إذا حصل لا يتصور منعه، لكن التصرف القولي إذا حصل فيبطل. لكن الإتلاف هل يبطل؟ لا يبطل. فيكون معنى الحجر منع نفاذ التصرفات القولية، ويقال للشخص الذي وقع عليه الحجر المحجور، سواء كان الحجر لصغر أو لجنون أو لعتة أو مثلا الحجر على المدين بسبب الدين، الحجر على المدين المفلس، نعم، والحجر أيضا على السفيه كما سيأتي بيانه في المواد القادمة. أبو النصر موضوع؟ أبو النصر؟ نعم. تخصص درجين أنه بصعب أثر على هذا درجة. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 942. الإذن هو فك الحجر وإسقاط حق المنع، ويقال للشخص الذي أذن مأذون. شوي. الإذن هو عكس إيش؟ الحجر. الحجر، فبعد الحجر يأتي إيش؟ الإذن. والإذن ما هو معناه؟ ماذا قال؟ فك الحجر. فك الحجر، إذا فك الحجر سقط الحجر مانع من التصرف، والإذن يزيل هذا المانع. صبر. مادة 943. الصغير غير المميز هو الذي لا يفهم البيع والشراء، أي لا يعلم كون البيع سالبا للملك والشراء جالبا له، ولا يميز الغبن الفاحش، مثل أن يغش في العشرة بخمسة من الغبن اليسير. والطفل الذي يميز هذه المذكورات يقال له صبي مميز. الصبي صبيان، كل ما دون البلوغ هو يكون صبيا أو صغيرا، وهذا السن من الولادة حتى البلوغ يقسم إلى مرحلتين. المرحلة الأولى إذا كان الصبي يميز الأشياء، يميز الأشياء مثلا في البيع، يدرك أن البيع هو يسلب إيش الملكية، والشراء يكسب الملكية، ويميز كما يعني تعرفون اليوم لو أعطيت الولد 10 ليرات فذهب ليشتري شيئا، إذا كان يدرك إذا غبن غبنا فاحشا، يعني شيء قيمته 5 ليرات اشتراه ب10 ليرات ولم يدرك ذلك فهو غير مميز. اليوم ولدك تعطيه 10 ليرات يروح يشتري أكلات من السمان، تمام؟ إذا كان إيش مميزا، يعني بسن 7 سنوات 8 سنوات يقول له رجع لي، يشتري منه شغلة ب5 ليرات يقول له إيش رجع لي. أما الطفل عمره 3 سنوات 4 سنوات أو 5 سنوات إذا كان لا يدرك ما قيمته 5 يدفع 8 و10، أو العكس يبيع يبيع يبيع الشيء اللي قيمته 10 يبيعه ب5 أو أكثر، هذا إيش؟ هذا غير مميز، هذا في المعاملات. فهنا لا يراد بالمادة أنه لا يدرك الفرق بين الغبن الفاحش والغبن إيش اليسير، لأنه هذا الإدراك أصلا لا يعرفه إلا أهل الخبرة. المراد بها أنه إذا اشترى بغبن فاحش لا يعلم أو لا يدرك أنه اشترى إيش بغبن فاحش. واضح المعنى؟ تفضل التعريف الذي بعده. مادة 944، المجنون على قسمين: أحدهما المجنون المطبق وهو الذي جنونه يستوعب جميع أوقاته، والثاني هو المجنون غير المطبق وهو الذي يكون في بعض الأوقات مجنونا ويفيق في بعضها. أيضا المجنون مجنونان، مجنون جنونه مطبق ومجنون جنونه غير مطبق متقطع. فالمطبق معياره التي أخذته المجلة التي يكون إيش جنونه دائما، يعني فيها لا يفيق أبدا، أو في بعض الروايات في المذهب قالوا من يبقى مجنونا لشهر كامل وعد جنونه مطبقا. والرواية المشهورة في المذهب هي السنة، من يبقى سنة مجنونا سنة من هذا يعد جنونه إيش جنونا مطبقا. أما الذي يفيق ويجن، يفيق ويجن، هذا جنونه إيش متقطع. تفضل. طبعا المجنون في حال جنونه كالصبي المميز لغير مميز، غير المميز هو معدوم إيش العقل، عديم الإيش عديم الأهلية، ممنوع يعني غير عاقل، تمام؟ المجنون المجنون يساوي الصبي غير المميز. نعم صدق. أحسن الله إليكم. مادة 945، المعتوه هو الذي اختل شعوره بحيث يكون فهمه قليلا وكلامه مختلطا وتدبيره فاسدا. المعتوه هو يعني بعض كلامه مستقيم وبعض كلامه يعني هو يخلط الكلام الصحيح مع الكلام غير الصحيح، فهو ليس من الأصحاء وليس من المجانين، هذا يسمى بالمعتوه، هذا بالمعتوه، وهذا حاله قريب من حال الصبي المميز، من حال الصبي المميز إن كان يميز بين الأشياء كما بينت سابقا، فحاله كحال الصبي المميز. أما إذا كان عتهه يصل إلى درجة يعني الجنون أو درجة يعني ضياع العقل فهذا كالصبي، هذا حاله كحال المجنون. نعم تفضل. مادة 946، السفيه هو الذي يصرف ماله في غير موضعه ويبذر في مصارفه ويضيع أمواله ويتلفها بالإسراف، والذين لا يزالون يغفلون في أخذهم وإعطائهم ولم يعرفوا طريق تجارتهم وتمتعهم بحسب بلاهتهم وخلو قلوبهم يعدون أيضا من السفهاء. يعني عندك السفيه القسم الأول هو الذي لا يحسن التصرف في أمواله، يسرف في الأموال، لا يحسن، لا يعرف وجوه الصرف الصحيحة، هو عاقل، هو عاقل وهو بالغ، لكن مشكلته هو الإسراف الذي يمارسه، يعني يصرف أمواله في غير مقتضى العقل والشرع، ويصرف في الأموال. أما ذلك الرجل الذي فيه بلاهة، الذي لا يعرف التجارة بشكل صحيح، يخدع في التجارات، يخدع في البيوعات، يغبن كثيرا، هذا حاله كحال السفيه. نعم، كما سيأتي أيضا إن شاء الله غير. تفضل. مادة 947. الرشيد هو الذي يتقيد بمحافظة ماله ويتوقع من السفه والتبذير. يعني هو الرشيد والرجل السوي، السوي العاقل المتزن، وهو الأصل في الناس، هو الصالح بالتجارة، الصالح للأخذ والعطاء، الصالح للبيع والشراء، ويعرف قيمة الأشياء بمعرفة عامة يعني عادية، لا يغبن بسهولة، تمام، ولا يبدد أمواله، يعرف قيمة المال. تفضل. مادة 948. الإكراه هو إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق من دون رضاه بالإخافة، ويقال له المكره بفتح الراء، ويقال لمن أجبر مجبر، ولذلك العمل مكره عليه. نعم. وللشيء الموجب للخوف مكره به. نعم، هذا هو الإكراه الذي كما سيأتي في المحاضرة القادمة، وهو إلزام وإجبار الإنسان على فعل شيء طبعا بغير حق وبغير رضاه، بغير حق يخرج الإكراه بحق، كما مثل ماذا؟ إكراه أو إجبار القاضي المدين، تمام، على بيع ماله لسداد ديونه، هذا إكراه بحق، هذا البيع يكون صحيحا. الحنفية مثلا عنين، إذا أمهله القاضي سنة فيجبره على تطليق زوجته لدفع الضرر عنها، هذا إكراه بحق. طبعا يقال لممارس الإكراه مكره، ويقال لمن مورس عليه الإكراه مكره، ولما أكره به ومكره إيه الأداة، أو يعني أكره به. نعم، أيضا يعني يقسم الحنفية الإكراه إلى قسمين، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. الإكراه الملجئ كان يهدده بقطع عضو أو إتلاف نفس، والإكراه غير الملجئ كان يكرهه بالضرب أو الحبس. طبعا المراد بالحبس هنا الحبس القصير، أما الحبس الطويل الذي هو يعني يخلد في السجن أو كذا فهذا من نوع الإكراه الملجئ كما سيأتي. مادة 949. الإكراه على قسمين، القسم الأول هو الإكراه الملجئ الذي يكون بالضرب الشديد المؤدي إلى إتلاف النفس أو قطع عضو، والثاني هو الإكراه غير الملجئ الذي يوجب الغم والألم فقط كالضرب والحبس. طبعا عند الحنفية أثر هذا التفريق، الإكراه الملجئ وغير الملجئ يعدمان الرضا، يعدمان الرضا، لكن بالنسبة للاختيار الإكراه غير الملجئ قال لا، الإكراه الملجئ يفسد الاختيار، والإكراه غير الملجئ لا يفسد الاختيار، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في باب الإكراه. يعني يرون الحنفية أن الإكراه بالضرب ونحوه يعدم الرضا ولا يعدم الاختيار، فقالوا إذا أكرهت إنسان إما أن أقتلك أو إما أن أضربك وإما أن تطلق زوجتك، قالوا هو إذا اختار الطلاق فقد وقع عليه الطلاق، لأن عنده طلاق المكره يقع، طلاق المكره يقع، قال لأنه هو اختار أهون الشرين، وبالتالي وقع الطلاق بعبارته وضي ايش اراده اختياره. نعم هو غير راضي، قالوا ليست مشكلة على الرضا، لكنك أنت اخترت الطلاق على الضر، فبالتالي أنت اخترت لفظ الطلاق وأنت صحيح وأنت مختار. هذا سنفصله في الدرس القادم إن شاء الله. تفضل. مادة 950. الشفعة هي تملك الملك المشترى بمقدار الثمن الذي قام على المشتري. هذا طبعا بحث الشفعة أيضا في الدرس القادم، لكن هنا مصطلحات. سنتكلم عن الشفعة التي هي تعني الضم. الشفعة تعني الضم، ضم الملك، ضم الملك إلى الملك. الشفع هو الوتر، تمام؟ ويقال لي يعني طبعا الشفعة هي التملك، تملك الملك المشترك، الحصة المباعة، تملك الحصة المباعة جبرا على من اشتراها بمثل الثمن الذي اشتراها به. اشتراها به يعني أنا شريك إنسان في بيت، أو شريكه في أرض، أو شريكه في دكان، فأنا شريكه في هذه العين، هذا العقار، باع العقار، باع حصته لشخص آخر. أنا أستطيع أن أتملك الحصة المشترات جبرا عمن اشتراها بالثمن الذي بيعت. هذه اسم الشفعة. نعم الشفعة. نعم تفضل. مادة 951. الشفيع هو من كان له حق الشفعة. الشفيع هو الرجل الذي هو الشريك الآخر، هو الشريك الذي باع، الشريك الذي يرغب بالشراء أو تملك القطعة أو الحصة جبرا عن مشتريها، وله حق الشفعة كما سيأتي في بحث الشفعة. ماذا؟ مادة 952. المشفوع هو العقار الذي تعلق به حق الشفعة. المشفوع هو العقار الذي تعلق به، يعني الحصة المباعة التي يرغب الشفيع بأخذها بالشفعة، يعني الحصة المباعة. تفضل. مادة 953. المشفوع به هو ملك الشفيع الذي كان به الشفعة. المشفوع به هو الملك الآخر، الحصة اللي هو إيش؟ العقار الأصلي، العقار الأصلي الذي ترتب عليه حق الشفعة. الشفعة يعني كما قلت لكم أنا وشخص مشتركان في عقار أو في دكان، فباع شريكي حصته من آخر، أسمينا حصة الشريك المباعة ماذا؟ حصة الشريك في المادة التي قبلها المشفوع. أما حصتي أنا أو العقار نفسه كله المشفوع به. نعم نعم تفضل. مادة 954. الخليط هو بمعنى المشارك، المشارك في حقوق الملك. الخليط والشخص المشارك في حقوق الملك، ما هي حقوق؟ تفضل. كحصة الماء والطريق. كحصة الماء والطريق، هذا اسمه الشريك المخالط، تمام؟ أو الجار المخالط الذي يشترك معك في ماذا؟ في الطريق والماء، مشرب الماء. نعم كما سيأتي في باب الشفعة للجار، متى تكون الشفعة للجار. نعم. مادة 955. الشرب الخاص هو حق شرب الماء الجاري المخصوص بالأشخاص المعدودة، وأما أخذ الماء من الأنهر التي ينتفع بها العامة فليس من قبيل الشرب الخاص. نعم الشرب أو الشرب الخاص هو الماء الذي يختص بعدد مخصوصين، يعني مثلا المأخذ المياه اللي يدخل على المبنى على سموه البورشمان، تمام؟ هذا الماء لشرب من؟ أصحاب هذا أصحاب هذا المبنى هذا خاص أم عام؟ خاص. أما الذي يشرب منه الناس عامة كالأنهار والسواقي والجداول والعيون هذا ماذا يسمى؟ شرب عام. ما الفرق بين العام والخاص؟ قال إذا كان هذا الشرب لأشخاص معينين مخصوصين فهو إيش؟ خاص. وإذا كان لغير معينين فهو عام. طب ما أثر ذلك؟ أثر ذلك كما سنأتي بالشفعة. أثر ذلك أني لي أن أمنع إذا كان الشرب خاصا لي أن أمنع غيري منه. جاء إنسان بده يأخذ من مأخذ المياه من المبنى عندي المخصص لهذه البنايات لهذه المساكن العشر لي أن أمنعه هذا إيش؟ قد يلحق في ماذا؟ الضرر. أما جاء شخص يأخذ من ماء النهر لا حق لي في منعه. تفضل. مادة 956 الطريق الخاص هو الزقاق الذي لا ينفذ. الزقاق الذي لا ينفذ طبعا هذا تعريف المجلة بهذا ظاهره يفيد أن الذي ينفذ ليس بخاص. والصحيح أن الطريق الخاص هو الطريق المملوك لأشخاص معينين. نعم. يعني إذا كان هناك خمس دور لهم طريق يعني مبني يعني هذا الطريق للمرور إلى بيوتهم وهذا الطريق ملك لهم هذا اسمه طريق خاص ولو كان إيش نافذا. كذلك في تعريفه في المادة التالية الطريق العام ماذا قال؟ تفضل. لم يذكر تعريف الطريق العام. أما الطريق العام أنا سأعرفه لك يعني يستفاد أو يفهم من المادة أن الطريق العام هو الذي لا هو الذي ينفذ. لا الطريق العام هو الذي لا يملكه أشخاص معينون هو الذي يملك كل الناس المرور به سواء كان مسدود نافذا أو غير نافذ. يعني هناك طرق في البلد غير نافذة لكنها طرق إيش عامة. صبر. أحسن الله إليكم. الباب الأول في بيان المسائل المتعلقة بالحجر وينقسم إلى أربعة فصول. نعم. الفصل الأول في بيان صنوف المحجورين وأحكامهم. مادة 957 الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم. ما معنى محجورون لذاتهم؟ الصغير من هما؟ الصغير والمجنون والمعتوه هذول ثلاثتهم محجورون لذاتهم يعني لا يشترط إيقاع الحجر عليهم من قبل القاضي. أحسنت. إنهم الأصل فيهم ماذا؟ الحجر ما دام الصغير صغيرا والمجنون مجنون المعتوه معتوها فالحجر عليهم بوصف الشرعي حجر بوصف الشرع بحكم الشرع لا بحكم القاضي. تفضل. ماذا بعدها؟ مادة 958 للحاكم أن يحجر على السفيه. للحاكم أن يحجر على السفيه. من الذي يحجر على السفيه؟ الحاكم وليس الولي. طبعا هذا اختيار أبو يوسف من الحنفية. الحنفية لهم ثلاثة أقوال. أبو يوسف قال الحجر على السفيه يقع بحكم القاضي وفي قضاة هنا. نعم. أما محمد من الحنفية قال السفيه يحجر عليه بمجرد السفه ما دام السفيه سفيها فهو محجور عليه كالصغير والمجنون. يعني المجنون كيف إذا جن الإنسان يحجر عليه؟ نعم. تلقائيا أيضا قال أبو حنيفة كما تعرفون أن لا يرى الحجر على الحجر مطلقا لا يرى الحجر على البالغ 25 سنة. نعم لا يرى الحجر عليه لكن المجلة هنا اختارت قول من؟ أبو يوسف وهو أن الحجر ما الذي يحجر على السفيه؟ ليس أبوه ولا لا ليس وليه، ليس أبوه وليس جده ولا الوصي، يحجر عليه من؟ الحاكم. صدق. أحسن الله إليكم. مادة 959، للحاكم أن يحجر على المديون بطلب الغرماء. الحاكم أن يحجر على زين على النوع النوع الخامس، بعد أن تكلم على الأنواع الثلاثة في المادة الأولى الصغير والمجهول معتوه، ثم تكلم على الحجر على من؟ السفيه. ثم الحجر على من؟ الغارم. ما الذي يحجر على المديون؟ أعد. للقاضي، للحاكم أن يحجر على المديون بطلب الغرماء. لكن بطلب من؟ الغرماء. يعني اشترط الحجر على المديون طلب من؟ الدائنين. الدائنين لماذا؟ لأن الحجر هو حقهم، والمدعي إذا ترك سرق. صدق. مادة 960، المحجورون الذين ذكروا في المواد السابقة وإن لم يعتبر تصرفهم القولي، لكن يضمنون حالا الضرر والخسارة اللذين نشأا من فعلهم، مثلا يلزم الضمان على الصبي إذا أتلف مال الغير وإن كان غير مميز. يعني الحجر يكون على التصرفات القولية، أما التصرفات غير قولية فتلزم هؤلاء ولا ما تلزم؟ نقول والله طفل أتلف زجاج سيارة لرجل، نقول هذا طفل ليس عليه يعني محجور عليه، لا تصرفاته غير معتبرة، لا إنما يضمن من ماله. كذلك السفيه، كذلك المجنون، كذلك بقية المحجور عليهم في المواد السابقة، السفيه والمدين. المقصود بالحجر هو ماذا؟ البيع، التصرفات القولية. شو التصرفات القولية؟ البيع، الشراء، الهبة، القرض، الرهن، الوقف، الشركة، البقية، العارية، التصرفات القولية التي تلزم لها ماذا؟ الإيجاب أو القبول. تفضل. ما يلزم وليه أن يضمن ماله؟ شو دخل وليه؟ يضمن من ماله، من ماله. الطفل الصغير إذا أتلف شيئا، كسر لك الزجاج، كسر لك الجوال، ارتكب ما ما موجبه الضمان، فيضمن من ماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال ينتظر حتى يسمح له مال. لا يضمن والده ولا وليه بحال إلا في الجناية على النفس. من تضمن؟ عاقلة. من يعني تتحمل الدية؟ العاقلة كالكبير. نعم. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 961، إذا حجر السفيه والمديون من طرف الحاكم يشهد ويعلن الناس ببيان سببه. يعني هنا لابد، ليس بالشرط، ليس شرطا هذا، لكن على الحاكم القاضي يعني إذا حجر على السفيه أو المجنون أو المدين عليه أن يشهد ويعلم من الناس أن فلان قد حجر عليه. لماذا حجر عليه؟ لسفه أم لإيش؟ لا، مجنون، جنون محجور عليه بحكم الشرع، أم لدين، حتى الناس تتحاشى أو تحترز من معاملته. هو محجور عليه يعني لم يعد لديه، يعني أمواله عند الحجر تعلق بها حق من؟ حق الغرماء. فأنت إذا دينت للمحجور عليه فهذا لا يلزمه في ماله الذي إيش حجر فيه. المال الذي حجر لم يعد له حق التصرف فيه. لك أن تستوفي دينك من أي شيء؟ من أمواله التي اكتسبها بعد إيش الحجر. بالنسبة للمين؟ للمدين. أما السفيه قبل الحجر وبعد الحجر لا يلزمه هذا التصرف كما سيأتي كأيضا. تفضل. مادة 962. لا يشترط حضور من أريد حجره من طرف الحاكم، ويصح حجره غيابا أيضا، ولكن يشترط وصول خبر الحجر إلى ذلك المحجور، ولا يكون محجورا ما لم يصل إليه خبر أنه قد حجر عليه، وتكون عقوده وأقاريره معتبرة إلى ذلك الوقت. نعم، يعني هنا يذكر أنه قد يحجر على مثلا المفلس المدين وعلى السفيه ولو لم يكن حاضرا، يعني ينفذ حكم القاضي، لكن التصرفات المحجور عليه قبل بلوغه حكم الحجر، تبلغه يعني بالقضاء، تعد ماذا؟ نافذة. أما إذا كان غائبا ما العمل؟ غائب ما غائبا، والحنفية لا يحكمون على الغائب، قال يصدر حكم الحجر بحق الغائب في مواجهة الوكيل المسخر، الوكيل القضائي الذي يسخره القاضي نيابة عن من؟ عن الغائب. نعم. صدر. مادة 963. لا يحجر على الفاسق بمجرد سبب فسقه ما لم يبذر ويسرف في ماله. يعني مجرد فسق الإنسان ليس سببا من أسباب الحجر، يعني لا يتوسع الحنفية في الحجر على، لأن الأصل في الإنسان حرية التصرف بماله، والحجر خلاف الأصل. أما الفاسق بمجرد فسقه لا يعد محجورا عليه، يعني لو اشترى أدوات له، آلات له، ويعني أنفق على ملذاته، هذا فاسق، هل يعد بذلك، هل سببا هذا الفسق سببا في الحجر عليه؟ عند الحنفية لا، وعند الشافعية قال يحجر عليه، لكن الحنفية قالوا لا، لا يحجر عليه، لأنه لا يحجر على الكافر، فالفاسق من باب أولى، ما لم يصل فسقه إلى حد ماذا؟ إلى حد الإسراف والتبذير المنهي عنه، يعني إلى حد يوجب، إلى حد السفه. نعم. طبعا ما الفرق بين الإسراف والتبذير؟ الإسراف هو تجاوز الحد في الإنفاق في المباحات، يعني صرف المال في وجهه مع تجاوز الحد، حد المعقول أو حد المقبول أو حد المحتاج أو الحاجة. أما التبذير فهو صرف المال في غير وجهه في الأمور الحرام مثلا، ذلك قال الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أما قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. نعم. تفضل. التبذير معصية، معصية وأيضا هي من الكبائر. نعم. تفضل. مادة 964. يحجر على بعض الأشخاص الذين تكون مضرتهم للعموم كالطبيب الجاهل، لكن المراد هنا من الحجر المنع من إجراء العمل لا منع التصرفات القولية. الحجر هنا قلنا الحجر على الطبيب الجاهل والمفتي الماجد والمكاري المفلس، هذا يحجر، لكن هل مراد بالحجر هنا منع التصرفات، يعني منع بيع الطبيب، منع معالجة الطبيب؟ لا، المراد هنا ماذا؟ يعني هو حجر خاص، منع مزاولة المهنة، لكن لو عالج وأعطى دواء وقبض ثمنه صح، ولو بعد الحجر، ولو بعد الحجر. فالمراد هنا منعه من مزاولة العمل. الطبيب الجاهل هو الذي يعطي الأدوية، مثل هناك بعض كل فترة يظهر لك طبيب يدعي العلم في الطب من أنواع من أنواع الطب، يعطي الناس أدوية لا ما أنزل الله بها من سلطان، من أجل أن إيش يأخذ من الناس الأموال. هذا طبيب جاهل ليس عنده تخصص، تمام. أيضا المفتي الماجد هو الذي يعطي الناس، يعلم الناس الحيل والتحايل على الشرع في نعم، ويدلهم على يعني رخص العلماء، واشتهر بهذا الأمر. أيضا يمنع من الفتوى، يمنع من الفتوى، أما لو أفتى فتوى صحيحة فصحت. كذلك المكاري المفرس الذي يكاري يؤجر الناس، مثل إنسان عنده مكتب سيارات كاتب تأجير سيارات، يقبض من الناس الإيش الأجور ثم إيش يهرب يهرب. كان قديما التأجير يكون في السوق، رجل عنده دابة يقول لهم ويتفق مع شخص إنه ينقل له بضاعة من مكان إلى مكان، فبيأخذ منه الأجرة بعدين يهرب، وهكذا. صبر. مادة 965، إذا اشتغل أحد بصنعة أو تجارة في سوق فليس لأرباب هذه الصنعة أو التجارة أن يحجروه ويمنعوه من اشتغاله بهذه الصنعة أو التجارة، قائلين أنه يطرأ على ربحنا وكسبنا خلل. نعم، ليس لأصحاب التجارات أن يمنعوا أحدا من العمل بهذه التجارة. هذا الكلام يعني اليوم شخص بده يفتح محل في السوق، محل ألبسة أو محل مطعم، ليس لأصحاب المهنة أن يقولوا يطلبوا من يعني من المسؤولين أن يمنعوا فتح هذا المحل لأجل ماذا؟ ألا ينافسهم، لأنه كما جاء في القاعدة يتحمل الضرر الخاص مقابل الضرر العام، فليس ليس لا يجابون إلى إلى ذلك. نعم. صبر. هذا تصرف الإمام، تصرف الإمام، يعني الإمام إذا وجد في ذلك مصلحة، يعني الضرر الضرر أصبح هنا ضررا إيش عاما، ضررا عاما، وهذا الضرر أصبح لا يلحق فقط لل في الأصحاب، إذا وجد أن هذا الأمر سيرفع سيدفع ضررا يلحق بالناس للإمام يفعل ذلك. السلطة تنظم تقول مثلا لا أريد أن يتركز الصيادلة في منطقة واحدة، الصيادلة يبحثون يأتون إلى منطقة فيها كثافة سكانية، يفتح تجد هناك 100 صيدلية، ثم في منطقة أخرى لا تجد صيدلية واحدة. فتصرفات الإمام بالرعية ملوث بالمصلحة، حتى يتوزع صيدليات في كافة المحرر وفي كافة المنطقة. إيش ماذا يفعل الإمام؟ يوزع، يقول تباعدوا حتى يصير هناك توزع بشكل عادل. صدق. الفصل الثاني خلاف يعني الأصل، خلاف الأصل. الفصل الثاني في بيان المسائل التي تتعلق بالصغير والمجنون والمعتوه. نعم. مادة 966، لا تصح تصرفات الصغير غير المميز القولية وإن أذن له وليه. التصرفات الصغير غير المميز القولية بحكم العدم، وإن أجازها الولي، وإن أجازها أصلا بيع الصبي غير مميز بيعه باطل، والباطل لا يصحح ولا يجاز، وكذلك هبته باطلة، قبول الهبة أيضا باطل، إن هو ليس من أهل التصرفات، ليس أهل التصرف. هذا من الصغير غير المميز والمجنون. نعم. مادة 967، يعتبر تصرف الصغير المميز إذا كان في حقه نفع محض، وإن لم يأذن به الولي ولم يجزه كقبول الهدية والهبة، ولا يعتبر تصرفه الذي هو في حقه ضرر محض وإن أذنه بذلك وليه وأجازه، كأن يهب لآخر شيئا. وأما العقود الدائرة بين النفع والضرر في الأصل فتنعقد موقوفة على إجازة وليه، ووليه مخير في إعطاء الإجازة وعدمها، فإن رآها مفيدة في حق الصغير أجازها وإلا فلا. مثلا إذا باع الصغير المميز مالا بلا إذن يكون نفاذ ذلك البيع موقوفا على إجازة وليه، وإن كان قد باعه بأزيد من ثمنه، لأن عقد البيع من العقود المترددة بين النفع والضرر في الأصل. تصرفات الصبي المميز ثلاثة أقسام، معي؟ نعم. القسم الأول ما هو؟ ما فيه ضرر محض، هذا لا ينفذ وإن أجازه الولي، تمام؟ كإعطاء الهبة من مال الصبي. اثنين، التصرفات الضارة ضررا محضا. نعم، أيوه. اثنين، التصرفات النافعة نفعا محضا، كقبول هذه نافذة وإن لم يجزها الولي. ثلاثة، التصرفات الدائرة بين النفع والضرر كالبيع، هذه تجوز وتنفذ إذا أجازها الولي، فهي موقوفة على إذن أو إجازة الولي. نعم، تفضل. مادة 968، للولي أن يسلم الصغير المميز مقدارا من ماله ويأذن له بالتجارة لأجل التجربة، فإذا تحقق رشده دفع وسلم إليه باقي أمواله. باقي أمواله، يعني للولي أن يعطي أن يأذن للصبي المميز، تمام، يعطيه شيء من المال قبل بلوغه حتى يتأكد من رشده، من باب ماذا؟ من باب التجربة. وهذا الإعطاء ماذا يعد؟ إذن له بالتصرف، لكن هو تصرف على باب إيش؟ من باب الاختبار، تمام، حتى يعني كما قال الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. والابتلاء هنا ماذا يعني؟ اختبار. تفضل. يعني يقول له خذ اشتري لنا مثلا نصف كيلو لحم، اشتري لنا 2 كيلو غرام باذنجان، 3 يعني اشتري لنا سكر وكذا واغراض، اشتري لنا مثلا شيء، فينظر هل يستطيع ان يماكس، وهل سيشتري بسعر جيد وبغض يسير. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 969، العقود المكررة التي تدل على أنه قصد منها الربح هي إذن بالأخذ والإعطاء. مثلا لو قال الولي للصغير بع واشتري، أو قال له بع واشتري المال الفلاني، فهو إذن بالبيع والشراء. وأما أمر الولي الصبي بإجراء عقد واحد فقط كقوله له اذهب إلى السوق واشتري الشيء الفلاني أو بعه، فليس بإذن، بل إنما يعد من قبيل استخدام الصغير توكيلا على ما هو المتعارف والمعتاد. تمام. هنا سأفرق لك بين حالتين. أحيانا الناس يعطي الطفل الصغير يتيم مثلا، يعطيه مبلغ 100 ليرة أو 50 ليرة، يقول له اذهب إلى السمان واشتري لنا مثلا، ربما يكتب له أو اشتري لنا كيلو سكر وعلبة شاي ولتر زيت، يقول له اذهب واشتري لنا من السمان، هل هذا يعد إذنا؟ لا. قال لا، هذا يعد استخداما. التوكيل. يعني كأنك سخرت وأرسلت الطفل من باب يعني رسول، كأنه رسول يوصل ويأتي. لكن لو وضعت الغلام في الدكان ذو سن البلوغ طبعا فوق سن التمييز، في سن التمييز ذو سن البلوغ، وقلت له بع واشتري، إذا أنا ذهبت إلى الصلاة أو إذا جاءك زبون بيع، بيعه إيش؟ بيعه من المحل وكذا، هذه سعرة كذا، هذه سعرة كذا، هذه تعد إذنا في التجارة. معي؟ إذنا في التجارة. ما الفرق بين الحالين؟ الحالة الأولى عينت له من يشتري ومن يبيع منه، صح؟ فلا يعد إذنا، لأنه إذن الإذن الأصل فيه الإطلاق، هذا ليس إذنا، لأن الإذن لا يقيد ولا يخصص كما سيأتي في المادة التي بعدها، لا يقيد ولا يخصص. أما وضعته في الدكان أو قلت له اذهب إلى السوق، تمام؟ ما قلت له اشتري لنا كذا وكذا من عند فلان، هذا إيش؟ يعد إذنا في التصرف. تفضل. مادة 970، لا يتقيد ولا يتخصص إذن الولي بزمان ومكان ولا بنوع من البيع والشراء. مثلا لو آذن الولي الصغير المميز يوما أو شهرا يكون مأذونا على الإطلاق ويبقى مستمرا على ذلك الإذن ما لم يحجره الولي. وكذا لو قال له بع واشتري في السوق الفلاني يكون مأذونا في كل مكان. كذلك لو قال له بع واشتري المال الفلاني فله أن يبيع ويشتري كل جنس من المال. إذا الإذن إطلاق، لأن الإذن عند الحنفية إطلاق، فلا يقيد ولا يخصص. لكن للولي بعد الإذن إذا أراد أن يمنعه ماذا يفعل؟ يحجر عليه بعد الإذن. فإذا قال له اذهب إلى السوق أو وضعه في المحل الدكاني وقال له بيع واشتري لمدة شهر، خلاص صار إيش؟ صار مأذونا له. صار ماذا؟ مأذونا له. إذا أردت أن تمنعه فاحجر عليه مرة إيش؟ مرة أخرى. هل يمكن أن يفسر للعقود الحساسة مثلا كصرف الزيت أو حمل الأشياء الثقيلة؟ أما الصرف الزيت ليس من التصرفات القولية، الحمل والكذا ليس من التصرفات القولية، لا هي ليس لا يقع فيها الحجر. أقيده يعني أن يبيع كل شيء بعد هذه الأمور، تقصد يعني تقول أو بيع الأشياء البسيطة اليسيرة؟ إيه، أن هذه الأمور مثلا صب الزيت يعني قد لا يستطيع حمله، ممكن أن تمنعه من ذلك. هذا اسمه تقييدا للإذن؟ هذا ليس تقييدا للإذن، هذا ليس تقييدا للإذن، هذا من باب يعني مثل كالأجير الذي عندك، هذا ليس منعا من التصرف. المراد أن الإذن ينطلق على كل التصرفات القولية، أما تدخله ولا تفتح هذا الباب ولا تبيع هذه الأشياء، لا تبيع هذه الأشياء، ليست مراد المادة هنا هكذا، يراد بها أن لا تتقيد بوقت ولا تتقيد بمكان مثل التصرفات القولية في البيع والشراء والرهن والكذا. أما الأمور الأخرى فهذا أمر كما أنت تستطيع أن تمنع طفلك وأجيرك، تقول له في غيابي لا تبيع، ما في إشكال، في غيابي لا تفتح هذا الباب، لا تبيع لأحد من هذه التنكات، هذا مسألة مختلفة تماما. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 971، مادة 971، كما يكون الإذن صراحة يكون دلالة. نعم. مثلا لو رأى الولي الصغير المميز يبيع ويشتري ولم يمنعه وسكت يكون قد آذنه دلالة. نعم، يعني كما لو أخذ الأب الطفل معه إلى الدكان وهو جالس الأب، فجاء زبون فقام الطفل اللي هو دون سن البلوغ فوق سن التمييز، قام ببيع الزبون وأخذ منه المال، وماذا صار يبيع ويشتري تحت هذا، أصبح ماذا مأذولا له دلالة. تفضل. مادة 972، لو أذن للصغير من قبل وليه يكون في الخصومات الداخلة تحت الإذن بمنزلة البالغ، وتكون عقوده التي هي كالبيع والشراء معتبرة. جعل عبارة إذا أذن، لو أذن للصغير من قبل وليه يكون بالخصومات الداخلة تحت الإذن بمنزلة البالغ، أيوة، وتكون عقوده التي هي كالبيع والشراء معتبرة. يعني كل عقوده إذا أذن له وما يتعلق بالعقد من خصومات، فيما يتعلق في الديون، فيما يتعلق في يعني لو باع بالأجل، باع بالأجل وأجازه الولي، فأراد أن يدعي على المدين ويطالبه بالثمن، هو يكون كالبالغ كونه إيش مأذونا له. كذلك فيما يتعلق في باقي الأمور من الرهون ومن الكفالات ونحو ذلك، من لو باع بالدين، لو اشترى بالدين، كل ما يتعلق بالخصومات المتعلقة بالبيوع التي أجراها بموجب الإذن يكون فيها بحكم كالبالغ. نعم. في خصومات وفي خصومات. نعم. الخصومات فيها خصومات أيضا. هي المادة مكتوبة هنا الخصومات، مو هيك؟ نعم. في بعض النسخ، لكن هي الخصومات والمراد بها دائما كل ما يتعلق. أنا المادة يعني راجعتها في الشرح. فيدخل ضمن يعني كل ما يتعلق بالبيع من الثمن ومن المطالبة بالثمن ومن الكفالة بالثمن ومن حلول الديون ومن الرهون والكفالات والرد بالعيب، كله يحكم يعامل فيها كحكم البالغ. نعم. اتخارات الخصومات هنا. نعم. نسختك هو نفس النسخ؟ نفسها لكن أخطأت. أخطأت إذا الخصومات وليست الخصومات. هذه النسخة التي بين أيديكم هي الخصومات وليست الخصومات. نعم. أما الخصومات يعني تدخل من ضمنها، تدخل ضمن. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 973، للولي أن يحجر الصغير بعدما آذنه ويبطل ذلك الإذن، ولكن يشترط أن يحضره على الوجه الذي آذنه به. نعم. مثلا لو آذن الصغير وليه إذنا عاما فصار ذلك معلوما لأهل سوقه، ثم أراد أن يحجر عليه فيشترط أن يكون الحجر أيضا عاما، فيصير معلوما لأكثر أهل ذلك السوق، ولا يصح حجره عليه بمحضر رجلين أو ثلاثة في داره. يعني الإذن العام هو أذن للصغير إذنا عاما، فصار قال لأهل السوق هذا الصغير قد أذنت له بماذا؟ بالبيع والشراء، فبيعوه واشتروا منه، ثم أراد الولي الحجر عليه، قال لا يصح الحجر إلا على الوجه الذي لا يقول للصغير خلاص أنا حجرت عليك. طيب الناس الذين يعلمون أنه ماذا لو ذهب إلى دكان أو أي تاجر واشترى منه بضاعة وأعطاه هذا التاجر، هل علم بالحجر؟ لم يعلم. هل سهل يعني ينصب عليه أثر الحجر؟ قال لا. أما لو لم يأذن إلا له فله أن يحجر عليه دون أن يعلم، يعني لن يعلم أحد، أعلم ثلاثة أمام ثلاثة قال لهم اعلموا أو اشهدوا أني قد أذنت لهذا الصبي بالتجارة، فيكفي أن يحجر عليه أمام هؤلاء الثلاثة. صبر. مادة 974. ولي الصغير في هذا الباب أولا أبوه. من هم الأولياء؟ يقول لك ولي الصبي أولا من هو؟ أبوه. ثم ثانيا الوصي الذي اختاره أبوه ونصبه في حال حياته إذا مات أبوه. يعني وصي الأب، وصي الأب الذي اختاره حال حياته. ثم ثالثا الوصي الذي نصبه الوصي المختار في حال حياته إذا مات. ثم وصي الوصي. صار عندي ترتيب الأولياء: الأب، وصي الأب، وصي وصي وصيه. نعم. ولو تعددوا. تمام. وإن بعدوا. ثم رابعا جده الصحيح أي أبو أبي الصغير. أبو أبي الصغير. في جد الصحيح في جد الفاسد. من هو جد الفاسد؟ الذي بينه وبين امرأة. نعم. بين الصغير امرأة. نعم. اللي هو الجد اللي هو أبو الأم. أبو الأم. أما أبو الأب وأبو أبو الأب هذا جد صحيح، هذا يكون في المرتبة الرابعة. ثم وصي خامسا الوصي الذي اختاره الجد ونصبه في حال حياته. نعم. هذا وصي الجد. نعم. ثم سادسا الوصي الذي نصبه هذا الوصي. وصي الجد. ثم سابعا القاضي أو الوصي المنصوب من قبله. القاضي اللي هو سابعا أو وصي القاضي. نعم. ويسمى وصي القاضي الوصي المنصب الوكيل، والوصي الأب هو الوصي المختار. فالوصي وصيان: وصي مختار. نعم. ووصي منصب الذي نصبه من؟ القاضي. نعم. بعده. أما إذا آذنه أخوه وعمه وسائر الأقارب إن لم يكونوا أوصياء فإذنهم غير جائز. يعني ليلى عبرة بإذن الأخ. بعض الناس يظن أن الطفل إذا مات أبوه أخوه يقوم أخوه أو عمه. لا، إذا لم يكن الأب قد وصى هذا الأخ أو هذا العم أو هذا الخال فليسوا أوصياء إلا إذا نصبهم القاضي. مادة بعد. مادة 975. للحاكم أن يأذن للصغير المميز عند امتناع الولي الذي هو أقدم منه عن الإذن إذا رأى في تصرفه منفعة، وليس للولي الآخر أن يحجر عليه بعد ذلك. نعم. للحاكم يعني للقاضي أن يأذن للصغير، يعني الصغير يريد أن يتصرف، يريد أن يبيع، وهناك مصلحة منعه من الولي. تقدم إلى الحاكم وطلب منه الإذن بالتصرف. إذا رأى القاضي أن البيع هذا الذي يريده هذا الطفل أو هذا الصغير فيه منفعة، فيه منفعة، لا يعطيه إذن كأن يبيع شيئا بأزيد من سعره، بأكثر من سعره، أو يشتري بمبلغ فيه محاباة، يعني يشتري بأنقص أو يبيع بأزيد، فلو أن يأذن له، وليس للولي أن يمنع ذلك ولو كان أبنه جدا. فإن اشتجروا في السلطان، حتى لا يعني الولي يتعسف في استعمال حقي. أنا صار عمري 14 سنة كما سيأتي، ما زال وأنا أرى المصلحة في هذا البيع، ووصيي الوصي علي يمنعني. من الذي يفصل بيننا؟ من؟ القاضي. القاضي. والقاضي لم يعطيه فورا خذ ايش وتصرف. والقاضي والحاكم ولي من لا ولي له. واشتجر الحاكم، اشتجر الولي مع الصغير، فهنا ممكن ايش الحاكم الذي يرفع هذا يعني يعطيه الإذن أو لا يعطيه الإذن. تفضل. السلام عليكم. مسألة السابقة. نعم. مسألة السابقة في ترتيب الوصي. هذا ترتيب الحركية. إيه. عند الميراث الجد مع الأخوة هل تستمر يعني هنا معها؟ لا، ما مسألة أخرى. الميراث الجد مع الأخوة مسألة أخرى تماما. لا دخل فيها؟ لا، لا ليس لها علاقة. الجد مع الأخوة مسألة فيها خلاف عند العلماء. هل يرث الجد مع هل يرث الأخوة مع الجد أم الجد يحجب الأخوة؟ مسألة أخرى. الجد يحجب الأخوة. الجد عند الحنفية يحجب الأخوة. هذا مذهب يعني مذهب الحنفية في ذلك. أما مذهب الجمهور لهم قصة يعني أخرى. نعم. الأحناف. لا، مو هيك القضية. قضية أخرى يعني قضية الآن جد عندهم كالأب يعني. كالأب يعني مسألة طوي خلافا معروف أصل الجد من أكثر المسائل الخلاف الذي شاع فيها الخلاف الميراثي. مادة 976 يعني حتى اختلف فيها الصحابي. هناك مذهب أبو بكر، مذهب زيد، ومذهب باقي الصحابة. يعني في هناك شتى مذاهب عند الصحابي. هناك من يورث الجد كالأب ويعطي الأولاد العصر في عصر الأب. هناك من يحجب الأولاد بالجد، وهناك من ينظر الأحظ الأحظ للجد في السدس أو المقاسمة. إن وجد السدس أحظ له كان له السدس، وإن كان وجد المقاسمة يعني مقاسمة يقاسم الإخوة كباقي كالأخ. نعم. صدر. أحسن الله إليكم. مادة 976 إذا توفي الولي الذي جعل الصغير مأذونا فيبطل إذنه، ولكن لا يبطل إذن الحاكم بوفاته ولا بعزله، لأنه الولي إذن يرجع إلى قراره هو. نعم. بالنظر إلى شخصه و تقديره. أما الحاكم فما لا يحكم بشخصه، يحكم بالمصلحة. بحكم ولايته. نعم. نعم، بصفته. وبالتالي إذا مات القاضي أو العزل العزل أو ترك القضاء يبقى الإذن، خلفه غيره يبقى الإذن، لأنه صدر ابنه بحكم القضاء لا ينقض بسبب وفاته. نعم. أما الولي لا، جاء ولي آخر وجد أنه من المصلحة أن أحجر على فيحجر عليه. نعم. أو يبقى الإذن أصلا، يحتاج إلى إذن جديد. تفضل. مادة 977 الصغير المأذون من حاكم يجوز أن يحجر عليه من ذلك الحاكم أو نعم. ممن خلفه. خلفه. وليس خلف مين؟ الحاكم. الحاكم. الإذن الحاكم لا يحجر عليه إلا من قبل الحاكم. ليس للولي أو الوصي أن يحجر على من أذن له الحاكم. أكمل. وليس لأبيه أو غيره من الأولياء أن يحجر عليه عند موت الحاكم أو عزله. نعم. ماذا بعدها؟ مادة 978 المعتوه في حكم الصغير المميز. المعتوه قلنا بحكم من؟ الصغير. ليش؟ هو له وجهان، هو من جهة كلامه المستقيم الصالح هو من العقلاء، ومن جهة كلامه المختلط هو من المجانين. فهو يعامل معاملة الصبي المميز. إيش يعني؟ يأخذ أحكام الصبي المميز. يعني موقوف. موقوف على إجازة من؟ الولي. وهذا في التصرفات الدائرة بين النفع والضر. أما التصرفات الضارة لا، فلا تنفذ ولا تجاز. التصرفات النافعة نفعا تجاز وإن لم يجاز. وهكذا فضل. مادة 979 المجنون المطلق هو في حكم الصغير غير المميز. المجنون المطبق وقصير، لكن إذا كان في الوصف للجنون فجنون المطبق هو إيش؟ نعم هو كسر بحكم الصبي غير المميز، يعني قلنا بحكم الطفل. إيش تصرفات الطفل غير المميز؟ باطية. كذلك تصرفات المجنون جنونا مطبقا لا يصح منه لا بيع ولا شراء، لا هبة ولا اتهام أبدا. نعم لا لا لا يعد هبة. نعم تعد لولي لا تعد هبة، لا تعد، تعطيها لولي يصير الولي عنه، تعطيها لوليه، تعطيها لو تقول هذه لمن، هذه لمن من الولي، ولي هو ولي يقبل عنه ويبيع. إيش يجوز للولي أن يقبل إيش الهبة له، وليس للولي أن يهب من ماله. أما إعطاء الطفل الصغير هبة أو هدية هذا ليس هبة أصلا، هذا شيء يعني هذا في خلاف أيضا عند من يقول بأن الهبة تحتاج إلى قبول أو لا تحتاج إلى قبول. هي يعني استحسانا هي شيء يعني يسير، ما في إشكال. مثل اليوم نحن في الأعياد مثلا نعطي العيدية للطفل، يعني نعطيه إياه، نحن مدركين تماما أنه حياخذ العيدية ويروح يوصلها لمين، لأمه. فنحن عم نعطيه من باب الاستخدام لا من باب اليوم طفل عمره سنتين هذا اسمه هبة. لا، تكرم من عندما تدخل إلى بيت وتعطي الأطفال الصغار 10 ليرات وخمسين ليرة وشيتين ليرة وعشر ليرات، شو تعطي إكراما لي يعني، فهي هدية لأهل البيت. وصار الطفل هنا بمنزلة ماذا؟ منزلة الرسول. يعني مثل أيام مثلا نحن الطفل الصغير بيحطوا له إيش؟ يضعون له في ثيابه إيش؟ شيء. نعم نقود. فالمراد بها الطفل كله مو عايش مو بالجو أبدا، هو المراد أنه تضع شيء لوالد أو لوالدة مين الطفل، حتى إذا أعيد إلى أمه أول شيء ستفعل أمه ماذا؟ تبحث وتعخطر وين. فهو عبارة عن رسول، لكن جرت العادة يعني معروف عرفا بين الناس كالعادة المحكمة، ويعني خذ العفو وأمر بالعفو ما في إشكال. استحسانا إيش هو للطفل؟ لا تكلمنا فيها في باب الهبة، هذا هل هو للطفل؟ طبعا الأطفال الصغار إذا أعطوا هدايا هذا لمصلحته، يصرف لمصلحته. أما الطفل الذي يولد فالمراد بهذه العطايا هي ليست لل جرت العادة أن المال هذا لمن؟ لأبيه أو أمه. لأبيه أو لأمه. بعضهم يعطي قطعة ذهبية ولو كانت بعض الإكرامات. هي للطفل صارت خلاص، يعني ذكرنا ذلك في باب عندي إما قرينة الحال قالوا قلنا العطايا والهبات للزوجين ينظر فيها إلى القرينة، إن كانت لأحد الزوجين شيء نسائي فلمن، والشيء رجالي لمن الرجال، وإن كان يحتمل أمرين ينظر إلى العرف، أو إن كان من طرف الزوج فهي للزوج، وإن كان من طرف الزوجة أهل الزوجة جايين لعند يباركوا للعروس وجايبين لها شيء ميكرويف مكوات هذا للزوجة. فإن لم يوجد هذه القرائن فيرجع إلى ما تعرف به الناس. نفس الشيء هنا للولد، أنا أحضرت الولد لعبة حذاء صغير دراجة، أحضرت له أحضرت للبنت حلق، هذا لمن؟ للطفل. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 980 تصرفات المجنون غير المطبق في حال إفاقته كتصرف العاقل. تصرفات المجنون غير المطبق يعني صاحي إيش هو معه شيء، تصرفات من؟ العاقل. العاقل يعامل معاملة العاقل. نعم تفضل. مادة 981 لا ينبغي أن يستعجل في إعطاء الصبي ما له عند بلوغه، بل يجرب بالتأني، فإذا تحقق كونه رشيدا تدفع حينئذ إليه أمواله. يعني الصبي إذا بلغ ماذا قال تعالى؟ حتى إذا آنستم منهم اليتامى، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليه أمواله. فيقول لا ينبغي بمعنى إذا أعطاه وكان رشيدا دون اختبار جاز الإعطاء، لكن المشكلة أين؟ إذا أعطاه ولم يكن رشيدا فأتلف الطفل المال أو البالغ عصر المال، قال يضمن من؟ الولي. فينبغي عليه قبل إعطائه المال يتحقق يختبر من؟ الطفل أو هذا الصغير أو البالغ عفوا بعد البلوغ، لم يعد طفلا ولم يعد صغيرا ولم يعد يتيما، فلو وجده رشيدا أعطاه المال. نعم تفضل. مادة 982 إذا بلغ الصبي غير رشيد فلا تدفع إليه أمواله ما لم يتحقق رشده، ويمنع من التصرف كما في السابق. يمنع من التصرف أي يحجر عليه بعد إيش؟ بعد بلوغه. يحجر عليه لماذا؟ لسفهه. كان محجورا بحكم الشرعي. نعم. صار محجور عليه بحكم القاضي. عند أبي يوسف لا يحجر عليك قاضي، وصار محجور عليه لسفهه. نعم. حتى إذا بلغ سن 25 يعطى ماله على أي حال. هذا قول الإمام أبو حنيفة. نعم. عند أبو يوسف ليس هذا القول. نعم. ليس كذلك شيء. نعم. يبقى محجورا عليه حتى وإن قضى عمره. نعم. لكن العمل مفتريه وقول أبي حنيفة. نعم. بزرق. أحسن الله إليك. نعم. 25 يعطى ماله. نعم. ما صادق؟ ما ضابط هذا العمر الذي حدده؟ ما اسم العلة؟ قال أبو حنيفة في هذا السن صار جدا، يعني يمكن أن يكون جدا. نعم نعم. عبد الله بن عمرو بن العاص بينه وبين أبيه 12. نعم نعم. بينه وبين أبيه كم؟ 12. يعني بعد 12 إذا تزوج الولد وبعد سنة يجيب ولد، يعني يكون 25 وصار جدا. قال جد محجور عليه خلاص، يعني عقلا مزطى. الله يرضى عنه. أفلاصني أفلاصني تمام. بعده أحسن الله إليكم. مادة 983 وصي الصغير إذا دفع إليه ما له قبل ثبوت رشده فضاع المال في يد الصغير أو أتلفه الصغير يصير الوصي ضامنا، لأن الوصي المال الصبي عنده يشو أمانه، يد أمانه يضمن إذا قصر أو تعدى. هو بدفع المال إليه قبل ثبوت رشده يكون تفريطا أم غير تفريط؟ نعم. فرط في التثبت والتحقق من، وتعدى في دفع المال إليه قبل رشده فيضمن. إذا أضاعوا الصبي أعطاه 10,000 بعد يومين ثلاثة قالوا وين المصاري؟ قالوا ما بعرف فيه، أو ذهبت على الحديقة ولعبت أشياء وما بعرف شو صار المصاري، يضمن أم لا يضمن؟ يضمن. يضمن. صدق. مادة 984 إذا أعطي للصغير ماله عند بلوغه ثم تحقق كونه سفيها يحجر عليه من قبل الحاكم. إذا تحقق كونه سفيا. لا بداية المادة. إذا أعطي للصغير ماله عند بلوغه. عند بلوغه ثم تحقق كونه سفيا. بعد البلوغ أصابه إيش؟ يحجر عليه. أيوة بعد البلوغ أعطاه المال. هل ترجع يحجر عليه للسفه بمجرد السفه كما قال محمد؟ نعم عند محمد نعم. أم عند لا المادة اختارت ماذا؟ قول أبو يوسف. أبو يوسف لا يحجر عليه إلا بحكم القاضي. بحكم القاضي. نعم. تفضل. مادة 985 يثبت حد البلوغ بالاحتلام والإخبال والحيض. نعم. والحبل البلوغ. بالاحتلام عند الحنفية. نعم. البلوغ يثبت عندهم بالاحتلام أي مع الإنزال. نعم. لأنه الاحتلام قد يكون بإنزال بدون إنزال أو بدون إنزال. لا لكن الشراح المادة قالوا الاحتلام مع الإنزال سبيل. وماذا والإحبال ماذا يقابلوها عند هذا عند الذكر عند الأنثى؟ الحبل. الاحتلام يقابل الحيض. نعم. والإحبال يقابله الحمل أو الحبل. أما هل يثبت البلوغ بنبات الشعر؟ عندهم لا. هذا علامة وقرينة وليست دليلا على البلوغ عند الحنفية. خشونة الصوت يعني عندهم بروز الصدر هذه ليست دليلا على ما لم ترافقها إنزال أو احتلام أو حيض أو نحو ذلك. ممكن وارد. نعم. يعني إنسان قد يرى في ما هو الاحتلام أن يرى مناما في الليل أنه مثلا يجامع الاحتلام وقد يستيقظ يجد ماء قد يكون من الصبي قد يكون خاصة كان مراهقا والمراهق عند الحنفية من تجاوز سن 12 سنة تجاوز 12 سنة ولم لم يبلغ بعد اسمه مراهق. تفضل. المقصود بالإحبال هو قدرته على الإحبال يعني تزوج وحملت زوجته جاءك وجاءك قضاة هنا جاءك مدعي أو دعوة عمره 13 سنة تمام زوجته حامل عنده ولد إيش اسمه بالغ لا تتأكد من بلوغه قل له هل أنت محتلم عندك إنزال حامل زوجته حامل أو عنده ولد عمره 14 سنة عنده ولد طبعا أولى احتلام مع الإنزال. نعم. صدر. ما يعتبرون العمر؟ ها؟ لا لا لا سوء أمر سنة الله إذا وجد الاحتلام والإنزال والإحبال فهذا بالغ بيقين. نعم. أما إذا لم يوجد إحبال ولا إنزال ولا كذا فيتم سن البلوغ عند الحنفية في 15 سنة وهو قول الصاحبين. نعم. 15 سنة. فإذا لم يوجد هذه العلامات يصار إلى فخطأ أن نقول والله سن البلوغ عند الحنفية 15 سنة. لا سن البلوغ إذا لم تكن تمة إيش علامات لأن لم تظهر لا احتلام ولا بلوغ ولا إنزال ولا إحبال ولا حيض قال إذا بلغ أتم السن 15 يعد بالغ حكما هي بلوغ بالسن بلوغ سن في بلوغ بالعلامات وفي عند أبو حنيفة فقط 18 قول إن 18 سنة للذكر و 17 سنة للأنثى والمجلة مشت على قول الصاحبين. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 986 مبدأ سن البلوغ في الرجل 12 سنة. يعني مبدأ السن لا يعني إنه يعني دون السن هذا لا يصدق. نعم. لا يصدق أنه قد بلغ. واحد يقوم بعشرة عشر سنة يقول لك أنا بلغت يعد هذا إيش؟ لا يعد بلوغا مرض مثل البنت إذا تحت التسع سنوات رأى الدم دم يعد استحاضة صبر. وفي المرأة في تسع سنين أيوة هذا بداية سن ماذا اسمها؟ البلوغ. بداية سن المراهقة أو الحد الأدنى لسن البلوغ. تفضل. الحد الأعلى له عند الصاحبين ومنتهاه سنة. نعم. ومنتهاه في كليهما 15 سنة. نعم. وإذا أكمل الرجل 12 ولم يبلغ يقال له المراهق، وإن أكملت المرأة 9 ولم تبلغ يقال لها المراهقة إلى أن يبلغا. مراهق البلوغ. كلمة مراهق يعني شو كلمة مراهق؟ اقترب من البلوغ. نعم. سيأتيك أثر. نعم. في القضاء له أثر. مادة 987. من أدرك سن البلوغ ولم تظهر فيه آثار البلوغ يعد بالغا حكما. من أدرك سن البلوغ يعني 15 سنة ولم يبلغ يعد بالغا حكما انتهى. إذا لم تظهر عليه ولم يبلغ، أما إذا بلغ انتهى صار بالغا. صار بالغا. تفضل. مادة 988. الصغير الذي لم يدرك مبدأ سن البلوغ إذا ادعى البلوغ لا يقبل. الذي لم يدرك سن مبدأ هو عمر 10 سنوات أو سنوات ادعى البلوغ، هل يقبل منهم بلوغ؟ طبعا من مصريات يدعي البلوغ مش هياخد مصرياته من اليوم. اليتيم أيتام موجودين، اليتيم بده مصرياته من زوج أمه أو وليه أو وصيه، فايش بيدعي إنه أنا أبلغت أموري كمان؟ لا يصدق تحت سن المبدأ، مبدأ سن الصدر. مادة 989. إذا أقر المراهق أو المراهقة في حضور الحاكم ببلوغه فإن كانت جثة ذلك المقر غير متحملة للبلوغ وكان ظاهر الحال مكذبا له لأجل ذلك فلا يصدق، وإن كانت جثته تتحمل البلوغ ولم يكذبه ظاهر الحال يصدق، وتكون عقوده وأقاريره نافذة معتبرة، ولو أراد بعد ذلك أن يفسخ تصرفاته القولية بأن يقول إني في ذلك الوقت أي حين أقررت بالبلوغ لم أكن بالغا فلا يلتفت إلى قوله. هنا مسألة المراهق، من هو المراهق؟ قلنا يعني 12 سنة إلى 15 سنة رجل أو غلام عمره 13 سنة أقر أمام القاضي أنه بالغ. طيب كيف حنأخر؟ ليس متزوجا حتى حتى ايش يعرف الوحبان، ولا يستطيع كل امامنا قوم واحتلم. نعم. ومن شروط الاقرار كما تعرفون ان لا يخالف ظاهر الحال. نعم. ان لا يكون مخالفا لظاهر الحال كما تعرفون. نعم. شروط البلوغ. فماذا يفعل هنا القاضي اذا كانت جثته محتملة؟ نعم. لأن يكون بالغا يعني نظر له شوارب، له لحية، له يعني في أشياء حجم معين تعرفون الطفل وقت اللي بيبلغ الأكثر حجما يبلغ تبدأ إيش والأكثر حجما كمان أيضا. هنا أيضا فكرة كذا كذلك المرأة وجد إنه البنت التي تقول هذا الكلام عمرها 12 سنة مثلا وجد عليها علامات في جثتها تفيد أنها إيش؟ فيحكم بإيه؟ وإن وجد العكس ما جاء ما زال صوته لم يقبل منه ناعما، جثته صغيرة يعني واضح أنه ليس بالغا فيرد قوله، ثم إذا حكم ببلوغ أو بعدم صحت تصرفاته به ونفذت، وليس له أن يدعي بعد ذلك العكس، لأنه من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. يعني بعد فترة صار مشكلة بينه وبين شخص في بيع أرض، قالوا له إذا بعت الأرض بسعر بخس. قالوا بسيطة، ممكن أقول أنا بعت الأرض وأنا دون سني ليش؟ سني البلوغ، فبيعي ماذا؟ باطل غير صحيح، موقوف على إذن الولي. يقال له من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، يحكم بصحة بيعه. نعم، هو أقر على نفسه، والمرء مؤاخذ بإقراره، وإقراره كان لا يخالف الظاهر. تفضل بعد سامية شيخنا. أيضا الصورة التي بالعكس، لو أنه أنكر أنه بلغ ثم ظهر أنه كان بالغا في هذا السن، فالتصرفات التي فسخت بناء على إنكاره يلزم بها. نعم. أحسن الله إليكم. الفصل الثالث، السفيه المحجور. السفيه هنا نذكر إلى الحجر على السفيه، ثم بعدها الحجر على المدين المفلس، وهذا أهم الأبحاث إن شاء الله. تفضل. حجر على السفيه، مادة 990. السفيه المحجور هو في المعاملات كالصغير المميز، ولكن ولي السفيه الحاكم فقط، وليس لأبيه وجده وأوصيائه عليه حق ولاية. هذا الفرق بين السفيه والصبي المميز، هو حكمه كحال الصبي المميز، لكن من ولي الصبي؟ السفيه الحاكم. نعم. الصبي أبوه، الصبي أبوه أو جده أو وصيهما. نعم. أما السفيه من وليه؟ الحاكم. الحاكم، هذا أهم فرق بينه. نعم. تفضل. مادة 991. نعم. تصرفات السفيه التي تتعلق بالمعاملات القولية الواقعة بعد الحجر لا تصح، ولكن تصرفاته قبل الحجر كتصرفات سائر الناس. نعم، قبل الحجر تصرفات السفيه ماذا تعتبر؟ كسائر الناس، ليس كالصبي المميز. هنا الصبي المميز قبل الحجر وبعد الحجر موقوفا، لأنه محجور بحكم الشرع. نعم. أما السفيه إذا لم يحجر عليه تصرفاته نافذة. نعم. تمام. نعم. فضل. مادة 992. ينفق على السفيه المحجور وعلى من لزمته نفقتهم من ماله. يعني السفيه رجل كبير في السن صار خريفا، لم يعد يحسن التصرف به، لم يعد يحسن التصرف بأمواله، هنا يحجر عليه. طيب كيف يصرف عليه؟ يحتاج إلى عملية جراحية، يحتاج إلى شيء، يصرف عليه من أين؟ من ماله، بمقدار نفقته حتى يعالج من ماله. مصر شو؟ صبر. مادة 993. إذا باع السفيه المحجور شيئا من أمواله فلا يكون بيعه نافذا، ولكن إذا رأى الحاكم فيه منفعة فيجيزه. إذا باع السفيه شيئا من أمواله، هو من الذي حجر عليه؟ الحاكم. ما الذي يجيز تصرفاته؟ الحاكم. الحاكم. نعم. إذا وجد الحاكم إيش؟ منفعة أو مصلحة. منفعة في ذلك، فتصرفاته موقوفة على إذن القاضي أو الحاكم. تفضل. مادة 994. لا يصح إقرار السفيه المحجور بدين لآخر مطلقا. يعني نعم، ليس لإقراره تأثير في حق أمواله الموجودة في وقت الحجر والحادثة بعده. الفرق بين الآن كما سيأتي الحجر على المدين المفلس والسفيه، أن تصرفات السفيه في ماله قبل الحجر وبعد الحجر غير لا ينفذ إقراره، لا ينفذ إقراره على لا أمواله، لا قبل الحجر ولا بعد الحجر. أما السفيه عن المدين المفلس فإقراره، إقراراته لا تنفذ على أمواله التي كانت عنده قبل الحجر. الحجر، أما بعد الحجر تنفذ إذا حصل له مال. نعم. تنفذ إقراراته فيه. واضح؟ نعم. يعني يوم مدين مفلس حجر القاضي عليه، حجز على أمواله. فصارت أمواله من حق مين؟ الغرماء. الغرماء. إقراره على هذه الأموال بعد الحجر لا ينفذ. إقراره لا ينفذ. نعم. لدائنين. نعم. لكن أقر على ديون أموال اكتسبها بعد الحجر. ها؟ هذه يصح إقراره فيها. نعم. أما في السفيه لأنه أصلا مشكلته في نفسه ليست في ماله، مشكلته في نفسه في نعم. تصرفاته. نعم نعم. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 995، حقوق الناس هي التي على المحجور تؤدى من ماله. تؤدى حقوق الناس التي هي على المحجور تؤدى من ماله. ما لأنه هذا الحجر عليه تجب عليه ديون، عليه مهر زوجة، مهر زوجة نعم. عليه ديون قد استدانها قبل الحجر تؤدى بالأهين، عليه ديون تؤدى من نعم. ما بعرف شو. لا يصح إقرار السفيه المحجور بدين لآخر مطلقا، يعني ليس لإقراره تأثير في حق أمواله الموجودة في وقت الحجر والحادثة بعده. ما عبارته مهترة. إقراره بدين، إقراره بدين لا مشكلته في أي في نفسه، في نفسه، في تصرفاته. قد يكون إقراره لتهريب المال، قد يكون تهريب المال، قد يكون في رجل يلعب في أخله يقول له مولي عندك كذا، طيب عطيني، طب أنا ما عندي لعب خلوني أتصرف في مالي، قرر لي عند القاضي أو قرر لي ب10,000 دولار، ما أخذ نصه وأعطيك نصه. إلك دين أثبته بماذا؟ بالبينة في المادة التي بعدها. نعم. حقوق الناس الثابتة بالبينة، في هناك بينات، في هناك تواتير، في هناك مشتريات، في هناك أشياء ثابتة عليه تمام قبل الحجر، هي من إيش؟ من حقوق الناس. تخرج من أين؟ تخرج من ماله، من ماله. نعم. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 996. نعم. إذا استقرض السفيه المحجور دراهم وصرفها في نفقته، في أول شيء هذا قيد، في نفقته قيد. نعم. أما إذا صرفها في غير نفقته، فإن كان صرفه إياها، فإن كان صرفه إياها بالمعروف أداها الحاكم من ماله. يعني صرف، يعني هو أخذ اقترض من صديقه 200 دولار صرف على العائلة، هذه يؤديها عنه من الحاكم إذا صرفها في بالمعروف، المعروف يشترى فيها أكل وشرب وأغراض البيت. أما إذا ذهب راح لعب فيها، قال وإن كان صرفا زائدا على القدر المعروف يؤدى مقدار نفقته ويبطل الزائد عليها. نعم. فبقول لك أنا المقرض، أنا شو ذنبي؟ أنت أقرضت سفيها. نعم. لك الحق أن تقول أقرضته لينفق على نفسه، تمام، سأعطيك المقدار الذي أنفق على نفسه. قلت أنا كجاري أو صديقي أو أخي يستقرضني قرضا، فليش ما ذهب إلى الحاكم؟ ليش ما أخذ الحاكم؟ قال لك أجاني في نص الليل طلب مني 500 دولار، طيب وأنت تعرفه محجور عليه؟ قال نعم. تعرف سفيها؟ نعم. يعني أنت استحضرت عند الإقراض أنه ربما شو يبدد هذا المال، يبدده، فبالتالي أنت ذنبك على جنبك، أنت تتحمل مسؤولية. نعم. إذا صرف على بيته، هذه النفقة في الأصل تخرج من غير من ماله، سأعطيك إياه، تمام. يعني استحسانا ضرورة حكما، أما في الأصل كان ينبغي ألا أتجاوز الحاكم. بعدها مادة 997. عند صلاح حال السفيه المحجور يفك حجره من قبل الحاكم. ما الذي يفك الحجر عن السفيه؟ الحاكم. الحاكم عند صلاح حاله، يعني استقام أموره صار يعرف إيش، وليس أنا الذي أقرر، الحاكم هو الذي يفك عنه الحجر وليس أنا. فإذا فك عنه الحجر، إذا زال المانع عاد الممنوع. بعدها الفصل الرابع في المديون المحجور. مادة 998. الآن ننتقل، انتبهوا إلى القضاة، إلى هذه المواد هي خلاصة ما يهمكم في بحث الحجر على المدين. المديون المحجور هو أهم يتعرض إليه القضاة في المعاملات. نعم. مادة 998، لو ظهر عند الحاكم مماطلة المدين في أداء دينه حال كونه مقتدرا، وطلب الغرماء بيع ماله وتأدية دينه، حجر الحاكم ماله، وإذا امتنع من بيعه وتأدية الدين باعه الحاكم وأدى دينه، فيبدأ بما بيعه أهون في حق المديون بتقديم النقود أولا، فإن لم تفي العروض أيضا فالعقار. يعني هنا صار عندي ماذا؟ ثلاث مراحل. أن يكون أول شيء شروط المماطلة، أول شيء المماطلة، وعنده مال بغض النظر عن حج عن كمية المال. المماطلة عنده مال، سيارة، بيت، أغراض، كان. اثنين، مماطلة لا يعطي يعني. هو يعطي الدين حال ولا إيش؟ ولا يعطي. لا يعطي، ليس الدين. ثلاثة، مطالبة من؟ الغرماء. الغرماء، إذا الغرماء ما طلبوا؟ هو تمام. إذا طالب البعض ولم يطالب البعض يحجر لصالح من طالب. ثم إذا حجر ماذا يفعل القاضي؟ أول عبد الحنفية يأبه هو بأن يبيع ويؤدي، أن يبيع. ثم بعدها في قولين، قول يحبسه حتى يبيع، في قول يبيع عليه ماذا؟ جبرا. لكن المجلة أخذت بالطريق المختصر، يبيع عليه جبرا فورا، ليسوي القاضي حجز احتياطي بمجرد ادعاء مطالبة الغرماء وإثبات حقوقهم ووجود مال، يحجز القاضي على مالي حجزا احتياطيا، يعني يسمى ماذا؟ يسمى حجرا عليه. ثم يطالبه ببيع والسداد، إذا امتنع يبيع القاضي ويسدد للغرماء، لكن يبيع بما هو أهون عليه. اليوم العقار كما تعرفون هو عزيز على صاحبه، خاصة الأراضي والفروض، فيبيع الشيء المنقول. في عنده ذهب، عنده أموال دولار، عنده يورو، عنده أموال منقولة، أول شيء المنقولة، ثم ينتقل إلى الأموال العروض هي منقولة أيضا، يبيع البضاعة الذي عنده في المحل، ثم ينتقل إلى الأشياء التي هي إيش؟ ثابت العقار، احتياجاته الشخصية، لأنه هذه تؤخر، بيت السكنة والسيارة الخاصة والكذا تؤخر، فإذا وفت هذه الأموال بديون كان بها، وإلا سيأتي للناد الآن ما الذي يباع من حاجياته الخاصة. تفضل. جيد. سمع عنده مال لا معه. إيش؟ عنده مال لا معه. عنده مال لا معه. عنده مال شو الفرق؟ يعني مال موجود تحت ايده غائب مثلا. نعم صح، هذا محجور عليه. صح، عنده مال لا معه. صح، هي ابداعات ابو اسماعيل. تفضل. احسن الله اليكم. ماده 999. نعم. المديون المفلس الذي دينه مساو لماله او ازيد، اذا خاف غرماؤه ضياع ماله بالتجاره او ان يهزمه او يجعله او ان يهزمه أو يجعله باسم غيره، يهزمه يعني يهرب ماله، يهربه، وراجع الحاكم في حجره من التصرف في ماله أو إقراره بدين لآخر، حجره الحاكم وباع أمواله وقسمها بين الغرماء، ولكن يترك له من الألبسة ما يحتاج إليه، وإن كان للمديون ثياب ثمينة وكان يمكن الاكتفاء بما دونها، باعها واشترى له من ثمنها ثيابا رخيصة وأعطى باقيها للغرماء أيضا. نعم. وكذلك إن كان له دار وكان يمكن الاكتفاء بما دونها، باعها واشترى من ثمنها دارا مناسبة لحال المديون. نعم. وأعطى باقيها للغرماء. يعني هناك يبقي للمدين حاجاته، إذا تحققت هذه الأمور يبقي احتياجاته ما لا بد له منه، السكنة وال الكماليات، ثم الحاجيات أما ضروريات فلا تباع، هي ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها، يعني عنده دراجة يذهب بها إلى العمل، بدونها ينقطع عن العمل. مستحيل أن يعمل بدونها. عنده في البيت أغراض تباع، مثلا تباع غالبا اليوم الألبسة واللي هي أشياء لا قيمة لها أصلا. قديما كان الثوب يساوي كذا لأن الثياب كانت نادرة، يعني إذا وجد عنده عباية حق 1000 دولار. بينما عنده محل يباع، عنده دكان يباع، عنده مستودع يباع، عنده أرض تباع، عنده بيت سكنة. ننظر هذا البيت هل يمكن أن يبيعه ويسكن في بيت أقل منه ثمنا؟ يعني هو رجل مديون وعنده بيت 100,000 دولار، 70,000 دولار، 50,000 دولار، 40,000 دولار، في عليه ديون للناس. يعني ما هو شرط، لا ما هو، لا نقول خيمة، هو يعني أيضا يعني مدين ورجل تاجر، فيشتري بيت في 10,000 دولار في يعني ويسدد الباقي من الدائنين. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 1000 ينفق على المحجور المفلس وعلى من لزمته نفقته في مدة الحجر من ماله. من ماله يعني ما يلزمه هو ونفقة عياله ومن ينفق عليه من أقاربه أيضا ومن يعول، ينفق عليه من أين؟ لأن يعني هذا أمر النفقة مقدم على ديون الغرماء. تفضل. مادة 1001 الحجر للدين يؤثر في مال المديون الذي كان موجودا في وقت الحجر فقط. يؤثر في عيد المادة، انتبهوا إليها. الحجر للدين يؤثر في مال المديون الذي كان موجودا وقت الحجر فقط ولا يؤثر في المال الذي تملكه بعد الحجر. يعني بقرار القاضي بالحجر، قرار القاضي تبعه بتفليس المديون بتفليسه يؤثر في الأموال الموجودة، الأموال التي كانت موجودة، ينتقل حق الدائنين إلى أعيان هذه الأموال، أعيان هذه الأموال. وانتقل من ذمته إلى عين ماله. أما الأموال التي بعد اكتسبها بعد ما حجر عليه القاضي، أجته تجارة تاجر فيها، لأن هو ما هو محجوب من التصرف التنمو. نعم، هو ليس كالسفيه. نعم ليس محجوب من التصرفات القولية، انتبهتوا أم لا؟ نعم هو محجور من التصرف بهذا المال لثبوت حق الغير الذي حجر عليه القاضي، فهو حجر على المال نفسه. أما أن يتصرف يشتري ويبيع ويتزوج ويطلق له ذلك، لكن هذه التصرفات بعد الحجر لا تؤثر في بما قبل ذلك. كان الرجل بدأ حياة من فتحنا صفحة جديدة من جديد. نعم، لو ورث مالا أيضا، هل حجز عليه القاضي؟ ما حجز عليه. الأموال الحادثة لا تدخل في المحجور عليه. ما يكفي طالبه؟ يطالبون بحجره. يطالبونه، صاروا دائنين. يعني لهم 100,000، حجروا على 70,000، قسم القاضي وعطى كل واحد حصته 70% قسم الغرماء، باقي له 60,000. مرجع يطالبوا لمين؟ دعوة جديدة. هون القاضي بيعود، قد يحجز وقد لا يحجز، قد يحجز قد لا يحجز. ثبت شلون؟ نعم. أنه أنتم وقد دعيتم عند القاضي، ماذا طالبتم؟ بالحجر على أمواله الآن. أما إذا قلنا كل يوم لنحجر عليه، هذا أمر لا ينضبط. لا والله، البارحة جاء 200 دولار قبضهم من منظمة، روح جرن عليهم، هذا أمر لا. ديون الذي على المحجور عليه، يعني عنده ديون ايه لو بيبني الناس، يعني ممكن تحجر. طبعا القاضي شو بيعمل؟ بيسوي ايش؟ هي اموال اسمها اموال، هي اموال. هو القاضي حجر على ايش؟ على امواله الموجوده العيان. هي الحجر هي تعيينتية، هو حجر على البيت والسياره والاموال الموجوده. اذا حجر على موجودات الشركه تدخل كلها في الحجر، دعي المصفي مويك يا شباب، كله هو الحجر وقع على شو؟ حد وقع على شيء بس انتبه على أمواله المنقولة، ما بتدخل أموال غير المنقولة، ما بتدخل حجر على أموال المنقولة وغير المنقولة تدخل فيها كذا، حجر على الديون على ما حجر القاضي، بعد القاضي مو شرط يحجر على كل شيء. جاء شخص ادعى ب 10,000 دولار حجزه على الفيلا تبعه، حجزه على الأرض الحقة 200,000 دولار، ما أنا لا أجيب المدعي قال أنا إلي 10,000 دولار، حدا يستل على الثلاث سيارات عنده، حدا يستل على الدكان شيء بقيمته. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 1002، الحجر يؤثر في كل ما يؤدي إلى إبطال حق الغرماء كالهبة والصدقة وبيع مال وبيع مال بأنقص من ثمن مثله. بناء عليه لا تعتبر تصرفات المديون المفلس وتبرعاته وسائر عقوده المضرة بحقوق الغرماء في حق أمواله الموجودة وقت الحجر، ولكن تعتبر في حق أمواله التي اكتسبها بعد الحجر، ولو أقر لآخر بدين لا يعتبر إقراره في حق أمواله التي كانت موجودة في وقت الحجر، ويعتبر بعد زوال الحجر ويبقى مديونا بأدائها ذلك الوقت، وأيضا ينفذ إقراره على أن يؤدي مما يكتسب بعد الحجر. يعني كل ما يؤثر في كميومي. نعم. كل ما يؤثر في الأموال التي وقع عليها الحجر فلا يعتبر، لا يعتبر هبة، الصدقة، البيع بأقل من الثمن، الإقرار بدين، يعني اليوم حجر القاضي على عقار، بعدين جاءوا دائنين آخرين بدهم يتدخلوا في الملف التنفيذي. نعم. تمام. هل يمكنهم القاضي من قسمة الغرماء إذا جاءوا بالبينة؟ إذا دعوا على هذا المدين المفلس قالوا نعم أخر له، نعم إلي عليكم، بموجب هذه المادة والتي تليها لا يمكنون، لا يمكنون. ليش؟ أنه هذا الإقرار يضر به بالآخرين، بحقوق الأولين. نعم. فكل إقرار جاء بعد الحجر نعم يثبت له القاضي شو الدعوة، نعم يستمع منه، ما بيقرده، ثبت له الحق، لكن هل بيدخله بالملف التنفيذي الأول؟ لا. لا ما بيدخله فيه، يقول له هذا الحق لك يثبت وتنفذ على الأموال التي يكتسبها بعد الحجر، أو إذا فيما الآخر فضل، نحن حجرنا على الدكان وعلى السيارة، إذا فيما الآخر إيش؟ احجز عليه واطلب الحجر عليه وانا ايش انفذ لك منه. اما اذا ثبتت بالبينه اقر مو اقر بدين، ادعى رجل عليه بمال قبل التنفيذ، قبل يعني مال حصل او ترتب او استقر على في ذمه المحجين قبل الحجر، هذا يدخل وين؟ في قسمة الغرماء. تفضل. انتهى الباب شيخنا جزاكم الله خيرا. باب انتهى الباب وصلنا الى الإكراه، نقف عند هنا والأسبوع القادم إن شاء الله تعالى والدرس القادم أمامنا باب الإكراه وباب الشفعة إن شاء الله تعالى. هي عدة مواد الإكراه، ثم ندخل في الشفعة. إلى ذاك الوقت نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.